والشين شعر بالأمر يشعر أي علمه والشعور العلم من طريق الحس ومنه لا يشعرون شهد يشهد له معنيان من الشهادة على الشيء ومن الحضور شهداء جمع شهيد وله ثلاثة معان من الشهادة على الشيء ومن الحضور ومن الشهادة في سبيل الله شكر قد تقدم في الحمد والشاكر والشكور اسم الله المجازي لعباده على أعمالهم بجزيل الثواب وقيل المثني على العباد يعني صح من معانيها صح وذكر أنه يجازي بس ما عاد ما حدد يعني شرى أي باع وقد يكون بمعنى اشترى جيد هذه فائدة مهمة شرى معنى باع اشترى اللي هي بمعنى أخذ الشيء إذن قال الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس يعني باعوه شقاق عداوة ومعاندة ومنه ومن يشاقق الله شهاب كوكب وقد يطلق على شعلة النار شجر هو كل ما ينبت في الأرض وشجر بينهم أي اختلفوا فيه شنآن عداوة وشر ويجوز فيه فتح النون وإسكانها شنآن وشنآن كلاهما قراءتان شرع الله الأمر أي أمر به والشريعة والشرعة الملة وشرعت الدواب في الماء شعائر الله معالم دينه واحدها شعيرة أو شعارة شرك له معنيان من الإشراك وهو أيضا النصيب ومنه أم لهم شرك في السماوات شركاء جمع شريك مشحون أي مملوء حرف الهاء الهدى له معنيان الإرشاد والبيان ومن البيان وأما ثمود فهديناهم والإرشاد قد يكون إلى الطريق وإلى الدين وبمعنى التوفيق والإلهام الهدي بفتح الهاء وإسكان الدال ما يهدى إلى الكعبة من البهائم هاد يهود هاد يهود الهدى أيضا نوعان من جهة أخرى اللي هي هداية التوفيق ذكر مؤلف تحت بمعنى التوفيق والإلهام وهداية الإرشاد وهي الهداية للدلالة فهداية التوفيق هي خلق الهداية في القلوب وهذا أمر لا يملكه إلا الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما شاء مع أنه قال الله تعالى عن نبيه وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم فإذا إنك لتهدي هداية إرشاد إنك لا تهدي هداية التوفيق توفيق نعم عندما نسختنا الإرشاد قد يكون إلى الطريق إلى الدين عندكم وإلى الدين نعم والله أقرب هذا الظاهر نسختك الظاهر أقرب نعم هاد يهود أي تاب ومنه هدنا إليك والذين هادوا أي تهودوا أي صاروا يهودا وأصله من قولهم هدنا إليك طبعا اختلف العلماء ما هو أصل اليهود لماذا سميه بعضهم قال من هذه الآية هدنا إليك يعني رجعنا إليك وهو أضعفها لأن أصلا اليهود ليسوا عربا فلغتهم ليست يعني اشتقاق لغتهم ليست عربية وإن كان بمناسبة اللغة العبرية من أقرب اللغات إلى العربية وبعضهم قال من هودة يهودة يهودة وهو أكبر أبناء يعقوب عليه السلام وبعضهم قال أنها من التهود وهو التحرك لأنهم إذا صلوا يهتزون كذا فسمي تهودهم التحركهم هذا نسبوا إليه يعني إلى عامل من أعمالهم إذن إما من التحرك أو هوذا أو من هدنا ثلاثة أقوال يهوذا بالذال يهوذا بالذال بس العرب يثقل عليها الذال مع الهاء فتقول يهوذا والثالث التحرك يعني التهود هي المؤلفة نسبها إلى هدنا فقط فأنا قلت لك أن هذه هي أضعف لأنها نسبة إلى لغة عربية أي صاروا يهودا وأصله من قولهم هدنا إليك يعلق أنه فعل قراءة القرآن بالطريقة هذه تشبه اليهود هل فيها تشبه يعني هذا أيضا يعني يبدو أنها فيها شيء من التجوز من يفعل ذلك إذا قصده طرد النوم فالأمر فيه سعة يعني. أما من فعلا أراد التشبه باليهود بهذا مصيبة، لكن ما أظن أحد يعني يخطر بباله هذا يعني. لا هو الأصل أنه كان تفعل فقط لطرد النوم يعني، عشان واحد يكون يتحركون عند القراءة يوقفون يقفون. هود له معنيان: اسم نبي اسم نبي عاد عليه الصلاة والسلام، وبمعنى اليهود، ومنه كونوا هودا، هوى النفس مقصور، وهو ما تحبه وتميل إليه، والفعل منه بكسر الواو في الماضي وفتحها في المضارع، والهواء بالمد والهمز ما بين السماء والأرض، وأفئدتهم هواء أي منخرقة لا تعي شيئا، وهوى يهوي بالفتح في الماضي والكسر في المضارع، وقع من علو من صح مكتوب علو علو صح تسكين اللام إيه يصلح من علو إيه نفسه علو وعلو إذا هوى يهوى هذا الوقوع من علو، هوى يهوي الوقوع من علو، وهوى يهوى يحب يعني يحب اللي هي الأولى. هوى قال والفعل منه بكسر الواو في الماضي، هوى بكسر الواو يعني هوية، وتحت قال بالفتح في الماضي هوى يهوى. ويقال أيضا بمعنى الميل، ومنه أفئدة من الناس تهوي إليهم، هاجر خرج من بلاده، ومنه سمي المهاجرون، هجر من الهجران، ومن الهجر أيضا وهو فحش الكلام، وقد يقال في هذا أهجر بالألف، أهل لغير الله به أي صيحة، والإهلال الصياح. ثم الأصل في الإهلال رفع الصوت، الأصل في الإهلال كلمة الإهلال رفع الصوت، وأصل اشتقاق هذا أيضا أنهم كانوا يرفعون أصواتهم إذا رأوا الهلال، فيقولون أهل فلان يعني يرفع صوتهم بذلك. ومنه أيضا اشتقاء التلبية والإهلال بالحج، وسميت إهلال لأنه يرفع إنسان صوته بالتلبية. ترحب بالضيف هذا أحسن والتهلية صح. ثم استعمل في الكلام بغير صياح، وفي النية أي أريد به غير الله، أهل به لغير الله، أهل به يعني أريد به غير الله. مهيمن عليه شمعه. لا نعم ليس بخطأ، لكن هو مرات يكمل حول يأتي جميع المعاني يعني. مهيمن عليه أي شاهد، وقيل مؤتمن، والأقوى حاكم كما قال الله سبحانه وتعالى أحسنت، ومهيمن عليه وأنزلنا لك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب، ومهيمن عليه يعني مسيطر قريبة منها، لكن حاكما أدق، لأن معناها أنه مسيطر ويحتكم يعني في الرجوع إليه يعني يحتكم إليه. شيخ وين الأهل يسألونك عن الأهل؟ وأظن ذكر في البداية ما ذكره، يمكن لوضوحها لأنه يبدو كذا هو أراد أن يشرح الفعل أهل لغير الله بها. جيد لا بس يدخل لكن أنا أقصد إيش في القرآن أقرب إلى، لأنه ذكره الثلاث معاني لكن ما ذكر هذا المعنى مهيمن عليه. والمهيمن اسم الله القائم على خلقه بأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم، وقيل الشاهد وقيل الرقيب. هوان وهون أي ذل، مهين بضم الميم مفعل مشتق من الهوان أي مذل، وأما مهين بفتح الميم فمعناه ضعيف أو ذليل. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ لا أين أم أنا خير من هذا الذي هو صح من مهين ولا يكاد به مهين ذليل في نفسه، مثلا والعذاب المهين يعني المذل لغيره. فالفرق بينهما أنه هذا بنفسه وهذا لغيره. فمثلا نقول فرعون مهين وسيدخل عذابا مهين، يعني فرقوا بينهما في الفتح. والماء المهين الضعيف أيضا اللي هو الماء الرجل يعني. المشاهد لا خطأ، المشاهد أي خطأ. نعم واو. حرف ال ها اللي هي الهجر أي. بس هل هذا بنفس المعنى سامرا تهجرون؟ لأنها محتملة صح. الهجر اللي هي المعنى الفحش الكلام ممكن صح جيد. وقود النار بفتح الواو ما توقد به من الحطب وشبهه، والوقود بالضم المصدر. وجه له معنيان الجارحة والجهة، ومنه وجهة. وأما وجه الله ففي قوله ابتغاء وجه الله أي طلب رضاه، أي طلب رضاه. وفي قوله كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك قيل الوجه الذات، وقيل صفة كاليدين وهو من المتشابه. وهو يعني الراجح أنه صفة، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وطبعا ورد عن بعض السلف أنه قال وجه الذات، لكنه ليس إنكارا للصفة لكن إثبات للمعنى يعني أو دفع لتوهم. لأن لما يقال لا يعني كل شيء هالك إلا وجهه قد يفهم بعض أنه بس الوجه، واضح؟ فلدفع هذا التوهم قال ذاته، لكن ما أولوا ما أرادوا بهذا التأويل الصفة، إنما أرادوا دفع توهم، وبالتالي هم يثبتون الوجه ويثبتون المعنى وهو بقاء الذات لله سبحانه وتعالى. يعني يطلق على الذات ويريد الكون، ويريد الكون الأحسن. اي هو جعلها قولا يعني، بس زين ان جابها يعني بعضهم حتى ما يجي. وعد يعد وعدا بالخير، وقد يقال في الشر اذا قيد. واوعد بالالف يوعد وعيدا بالشر لا غير. ود يود له معنيان من الموده والمحبه، وبمعنى تمنى نحو ودوا لو تكفرون. والود بالضم المحبة. ودا اسم صنم بضم الواو وفتحها. طيب ود وين؟ ود إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا محبة. إذن عندنا الود والود والود. نعم. ودود اسم الله تعالى أي محب لأوليائه. نلحقها بفروق القرآنية الجزء الثاني من فروق القرآن. نعم. نعم. ودود اسم الله تعالى أي محب لأوليائه، وقيل محبوب. ويل كلمة شر، وقيل إن الويل واد في جهنم. طبعا رواه ابن حبان وهذا حديث صحيح، لكن الزيادة اللي هي إن ويل واد في جهنم تستعيد جهنم من حرارته، هذه الزيادة غير صحيح لا تصح، لكن وادي في جهنم صحيح ثابت. نعم. وجب له معنيان من وجوب الحق، وبمعنى سقط كقولهم وجب الحائط إذا سقط، ومنه وجبت جنوبها. وسط وأوسط له معنيان من التوسط بين الشيئين، وبمعنى الخيار، وبمعنى الخيار، الخيار والأحسن. كذلك جعلناكم أمة وسطا، وقال أوسطهم لولا تسبب. فهذا كلها معنى الخيار. وسع يسع سعة من الاتساع ضد الضيق، والسعة الغنى. والواسع اسم الله تعالى أي واسع العلم والقدرة والغنى والرحمة. وقيل واسع جواد. موسع غني أي واسع الحال وهو ضد المقتر. وإنا لموسعون قيل أغنياء، وقيل قادرون، وقيل لغيرنا يعني. وهذا الظاهر ان موسع اسم مفعول، اسم فاعل من الفعل افعل يعني اوسع، فهو واسع بنفسه سبحانه وتعالى وموسع لغيره. شيخ استدلال أهل الإعجاز بهذه الآية أن الكون يتسع يتسع يعني ضعيف قال ضعيف. وإلا وسعها طاقتها ولا له معنيان أدبر وجعل واليا تولى له ثلاثة معان أدبر وأعرض بالبدن أو بالقلب وصار واليا واتخذ وليا ومنه ومن يتولى الله ورسوله ولي ناصر والولي اسم الله قيل ناصر وقيل متولي أمر الخلائق مولى له سبعة معان السيد الأعظم والناصر والولي أي القريب والمالك والمعتق والمعتق وبمعنى أولى ومنه مأواكم النار هي مولاكم ولج يلج أي دخل ومنه ما يلج في الأرض وأولج يولج أدخل ومنه يولج الليل في النهار وهن يهن ضعف ومنه وهن العظم والوهن الضعف ورد الماء يرده إذا جاء إليه وأورده غيره اللي هي ايش صحيح عندنا لا الله مولاه لا ما صح لا نسختهم خطأ بمعنى اولى ما تجي والله مولاه يعني هذه تجي في المعنى الاول السيد الاعظم نعم وأورده غيره الظاهر غيره إلا إذا يعني قصدهم وأورده يقف يعني غيره ما فعل ذلك يعني محتمل لكن بعيد نعم فأرسلوا واردهم الذي يتقدمهم إلى الماء فيستقي لهم أوزعني أي ألهمني ووفقني بس الفائدة ورد تأتي لمعنية الورود وهو المرور والورود وهو الدخول في الشيء وكلاهما جاء في القرآن مثلا قال الله تعالى فأوردهم النار وبئس الورد المورد أوردهم النار يعني إيش أدخلهم ولما ورد ماء مديا مر ما دخل دائما ورد وهذا التفريق المعنى يفك لنا إشكالا في قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها فنقول المرور في حق من المؤمنين والدخول في حق الكافر وبهذا تنتهي الإشكالية في هذه يعني وإن منكم إلا واردها فكيف الصدور وبعد تأتي كثير من كلام السلف أخبرنا الله تعالى أن سنردها فكيف نخرج منها فنقول لا يعني الورود هنا دخول للكافر أما مرور فهو للمؤمن فقط جزاك الله خيرا أوزعني أي ألهمني ووفقني يوزعون يدفعون وليد صبي يوزعون يدفعون فهم يوزعون يعني كان سليمان عليه السلام عنده ناس يرتبون الجيوش وحشر لسليمان جنودهم من الجن والإنس والطير فهم يوزعون يعني يرتبونهم يدفعون هذا من هنا يدفعون هذا معنى يوزعون يعني يدفعونهم حتى يرتبونهم نعم وليد صبي وجمعه ولدان وجل وجل يوجل وجلا خاف ومنه لا توجل ووجلت قلوبهم ووجلون أوجس وجد في نفسه وأضمر وارى يواري أي ستر ومنه يواري سوءة أخيه وما ووري عنهما وتوارى أي استتر واستخفى وطئ يطأ له ثلاثة معان جماع المرأة ومن الوطء بالأقدام ومنه وأرضا لم تطأوها والإهلاك ومنه لم تعلموهم أن تطأوهم وقر طب هل جاء وطئ معنى جماع في القرآن يعني لا ذكر المؤلف أنه وطئ معنى جماع المرأة ايه؟ هل هذا موجود في القرآن؟ ها؟ تطؤون لا ما في هذه لم تعلوهم أن تطؤوهم لكنها ليست معنى الوطئ يعني. طيب فكروا في أشياء أظنها ما جاءت بس يمكن أنا أخاف أقول شيء. نعم. وقر بفتح الواو هو الصمم والثقل في الأذن، والوقر بكسر الواو الحمل، ومنه فالحاملات وقرا. جيد. إذن وقر ووقر انتبهوا فرق بينهما، فرق في التشكيل بس. وقر الثقل ووقر الحمل. ودق هو المطر، واصب أي دائم، وكيل كفيل بالأمر، وقيل كاف. وزر بكسر الواو وإسكان الزاي له معنيان، الذنب ومنه ولا تزر وازرة وزر أخرى، والحمل الثقيل وهو الأصل، ومنه أوزارا من زينة القوم أي أحمالا. وزر بفتحتين أي ملجأ، وزير أي معين. وين وزر ملجأ؟ قرآن؟ كلا لا وزر. كلا أحسنت. لا وزر يعني لا ملجأ. وزير أي معين، وأصله من الوزر بمعنى الثقل، لأن الوزير يحمل عن الملك أثقاله. وسوس الشيطان إلى الإنسان ألقى في نفسه، والوسواس الشيطان. أوحى يوحي وحيا له ثلاثة معان، كلام الملك عن الله للأنبياء، ومنه قيل للقرآن وحي، وبمعنى الإلهام. ومنه هذا أيضا إشكال، يعني هذا على مذهب الأشاعرة، كلام الملك عن الله، يعني فهو نفي للوحي أن يكون من الله. إن الأشاعرة يقولون أنه إن إن إن هو معنى ما يتكلم حقيقة، أن الله ما يتكلم، فهذا كلام الملك الذي عبر به عن كلام الله. يعني واضح. فلاحظ كلام الملك عن الله للأنبياء، فنسب الكلام للملك وليس لله سبحانه وتعالى. يعني من باب المبادئ العشرة هذا العلم. لا بس واضع التجويد هو الله سبحانه، يعني بس هم يقصدون انه واضع بمعنى خالق. لا هم يقصدون يعني اول ما بدأ هذا العلم، هو بيقول الرسول ما يجيب سيرة، يقول واضع التجويد هو الرسول، هذا لا ينبغي، المفروض الله، لانه هو اللي تكلم الله سبحانه وتعالى. ايضا نفس الشيء، مثلا واضع الفقه، واضع العقيدة، ما يعني راح ينسحب على كل العلوم الشرعية، فاظن الامر فيه واسع ان شاء الله. ما أظن يقصدونهم خالقه، يعني واضعه، يعني أول ما بدأ برصده وكتابته اصطلاحي، يعني فالقضية اصطلاحية أقرب. يعني إحنا كل ما وجدنا عذر للعلم، أهل العلم ترى أحبوا إلينا يعني. وبمعنى الإلهام، ومنه وأوحى ربك إلى النحل، وبمعنى الإشارة، ومنه فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا أي أشارة. الأصل في الوحي يعني الخبار بسر، خبار بسر، مثل قول الله سبحانه وتعالى مثلا وأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فكل شيء كان فيه إيصال معلومة وعن طريق سري وخفي فيسمى وحي. هذا المعنى اللغوي. هذا المعنى اللغوي يدخل فيه الهام النحل، ويدخل فيه فأوحى إليهم أن سبحوا إلى آخره. أما الوحي الاصطلاحي فهو يعني إخبار الله تعالى لأنبيائه أو لأحد رسله عن طريق الملك بما شرع. نعم. وعلى العلم يعي حفظه، ومنه أذن واعية. وأوعى بالألف يوعي، جمع المال في وعاء، ومنه وجمع فأوعى. حرف الياء يمين له أربعة معان، اليد اليمنى والجهة اليمنى، وبمعنى القوة، وبمعنى الحلف. أيمن أي إلى الجهة اليمنى. يسير له معنيان، قليل ومنه كيل يسير، وهين ومنه إن ذلك على الله يسير. واليسر ضد العسر. يأس من الأمر ييأس أي انقطع رجاؤه، ومنه ولا تيأسوا من روح الله وإنه ليؤوس. وأما أفلم ييأس الذين آمنوا فمعناه ألم يعلم. يم هو البحر. ميسر هو القمار في النرد والشطرنج وغير ذلك، وهو مأخوذ من يسر لي كذا إذا وجب. واليسر بفتح الياء والسين الرجل الذي يشتغل بالميسر وجمعه أيسار. وميسر العرب أنهم كان لهم 10 قداح وهي الأزلام، لكل واحد منها نصيب معلوم من ناقة ينحرونها وبعضها لا نصيب له، ويجزئونها 10 أجزاء، ثم يدخلون الأزلام في خريطة ويضعونها على يدي عدل، ثم يدخل يده فيها فيخرج باسم رجل قدحا، فمن خرج له قدح له نصيب أخذ ذلك النصيب، ومن خرج له قدح لا نصيب له غرم ثمن الناقة كلها. ينبوع أي عين من ماء. وأن تستقسموا بالأزلام، تستقسموا قلنا احنا السين والتاء بمعنى ايش؟ طلب. إذن تستقسموا طلب القسمة، يعني يطلبون الحظ والنصيب والقسمة عن طريق الأزلام. والأزلام هي القداح، القداح اللي هي النبال، تسمى قداح إذا كانت منزوعة السهام، منزوعة الريش. فهذه القداح يكتبون عليها 3 كلمات، واحد يكتبون عليه فعل، والثاني لا تفعل، والثالث غفل يعني ليس عليه شيء. فيضعون هذه القداح 3 في خريطة، يعني شيء يحمل به يعني. ثم إذا أراد زواج أو أراد سفر أو أراد أي شيء تجارة أو كذا، يستقسم بالأزلام، يبحث عن القسمة والخير في هذه الأزلام، فيضع يده يدخل، افعل مضى، لا تفعل ترك، غفل شو يسوي؟ يعيد، ويعيدها مرة أخرى. فهذا هو الاستقسام بالأزلام، هذه طريقتهم في الاستقسام. المؤلف ذكر أيضا طريقة أخرى وهي أحد الأنواع التي تدخل في هذا الأصل العام، وهو الاستقسام بالأزلام. نعم شيخ. اي نعم، احسن. طيب خلينا ناخذ اليد اليمنى. وين وما تلك بيمينك يا موسى؟ وما تلك بيمينك يا موسى، احسن. طيب الجهه اليمنى اصحاب اليمين. اصحاب اليمين، يا سلام. ومعنى القوه. الحلف وين؟ الحلف هو موجود القران. يمين، لا مو أيدي، يمين. واحفظوا إيمانكم، أحسن، بمعنى الحلف. باقي القوة، وإن أحسن بأيد وإن لموسعون، بأيد هنا مع القوة صحيح. إحنا بيمين. لكن وما ذكر اليد اليمنى اللي هو أولى. عفوا، قصدك أن الإنكار يعني الصفة. ما هو إذا أثبت الأولى اليد اليمنى، يعني إحنا نرجو أنها تكون داخلة في العموم يعني. نعم، القرعة في الشرع جائزة وثبتت في القرآن في موضعين. القرعة هي عند استواء الحقوق، عند استواء الحقوق وفيه تنازع بينهما، يعني ما في أحد يتنازل، فيجوز استخدام القرعة. وجاء في الحديث المشهور كما تعلمون، لو تعلمون ما في الصف الأول والأذان ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه لاستهمتم. في القرآن جاء في قصة زكريا مع مريم، ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفرون، هذا القرآن. وفي يونس فساهم فكان من المدحضين. إذن عندنا موضعين في القرآن وما السنة فكثير يعني. وبهذا نكون احنا انتهينا الآن من المقدمة الثانية، وهي مقدمة في غريب القرآن. ولا ما خلصنا؟ باقي ينبوع. طيب يلا قرأت ينبوع، ما كملت. ينبوع أي عين من ماء، والجمع ينابيع. طيب في القرآن موجود ينبع؟ أيوة، في الإسراء لما تحدوا يعني النبي أو تفجر لنا الأرض ينبع. طيب الآن أخذنا المقدمتين، المقدمة الأولى في علم القرآن، المقدمة الثانية في غريب القرآن، ورتبها المؤلف كما رأيتم ترتيب رائع حقيقة. هذه المقدمة اللي هي الثانية يعني ينبغي الإنسان أن يكثر من قراءتها، حتى يعني إن لم يحفظها يستظهر معانيها، لأن كما ترون يعني أغلب القرآن موجود في هذه المقدمة، فتتكرر كثيرا معنا كما سيأتي.